بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الآية. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. المراد بقوله ذمة الله وذمة نبيه أي عهد الله وعهد نبيه، ما جاء إذا أعطى الإنسان قال لكم عهد الله، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكم عهد الله وعهد رسوله. باب ما جاء أي من الدليل على وجوب حفظها، حفظ هذه الذمة وهذا العهد. باب ما جاء أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها. والمراد أنه إذا جعل لأناس عهد الله ذمة الله أي عهده أو ذمة نبيه، أنه يجب الوفاء بهذا وعدم الإخلال به، وأن من فعل ذلك وفى واحترم هذا العهد وحرص على أن يبر به وألا ينقضه، أن هذا دليل على الإيمان في قلبه وعلى كمال التوحيد في قلبه. وإلا فإن كثير من الناس لا تجد عنده اعتناء بهذا، بل قد يعظم المخلوق، أو لو أعطاك بأجل بعهد فلان أو ذمة فلان يحافظ على هذا ما لا يحافظ على عهد الله وعهد رسوله، والدليل على ضعف الإيمان. فالمؤلف رحمه الله أورد هذا الباب لبيان أن الوفاء بذمة الله وذمة رسوله أي بعهد الله وعهد رسوله أن ذلك من كمال التوحيد وكمال الإيمان، ويجب الوفاء بذلك ويحرم نقضه أو إخفاره أو الإخلال به. ثم أورد المؤلف رحمه الله قوله جل وعلا: أوفوا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، حيث أمر الله جل وعلا بالوفاء بالعهد. وقوله بعهد الله أي بعهد الله إياكم أو بعهدكم الله، يعني لأن المؤمن إذا قال لكم عهد الله هنا عاهد، هذا يعتبر عهد الله، لأنه أعطى خصمه أو غيره أو من يقاتلهم أعطاهم عهد الله، فهذا هو معنى إذا أعطيتهم عهد الله فهذا عهدك أنت الذي عاهدت الله به أو جعلت الله عليه كفيلا. ويحتمل أيضا في الآية أن المراد به الوفاء بالعهود أي بما عهد الله به إلينا. فأوامر الشريعة وما أمر الله به جل وعلا هذه عهود، أخذ الله علينا العهد والميثاق، أخذ علينا العهد بالتوحيد وعدم الشرك، وأخذ علينا العهد بالصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، فهذه كلها عهود ومواثيق عاهدنا الله عليها، فيجب أن نفي بها، ويدخل ضمنها إذا عاهدنا أحدا بعهد الله يدخل تحت دلالة الآية. قال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. لا تنقضوا الأيمان يعني لا تحلوها بعد توكيدها، بعد أن توكدوها، لأن الأيمان جمع يمين، والمراد بها الحلف بالله جل وعلا، يقسم يمينا بالله جل وعلا. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: وأوفوا بميثاق الله إذا واثقتموه وعقده، وأوفوا بعهد الله إذ واثقتموه وعقده إذ عاقدتموه، فأوجبتم به على أنفسكم حقا لمن عاقدتموه به ووثقتموه عليه. وقال: ولا تنقضوا الأيمان، يقول ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه بالأيمان، يعني ما شددتم الأيمان على أنفسكم به فتحنثوا في أيمانكم وتكذبوا فيها وتنقضوها بعد إبرامها. إذن هذا هو حاصل المراد بالآية، أن الله أمر بالوفاء بالعهود، سواء العهود التي أخذها علينا أو لو أبرمنا مع أحد عهدا وقلنا لك عهد الله أو عهد نبيه فإنه يدخل في هذا. وكذلك لا يجوز نقض وحل الأيمان، فإذا حلف الإنسان لأحد بيمين فيجب أن يكون صادقا. ومر معنا يعني أو لعله يأتي أنه يجب حفظ الأيمان، مر معنا حفظ الأيمان، واحفظوا أيمانكم، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يحلف، ولكن إذا حلف بالله فليصدق، وإذا حلف له بالله فليرضى. وهذا هو الوفاء بالأيمان وعدم نقضها وعدم الإخلال بها. قال: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لأنه إذا عهد غيره قال: أعهدك بالله، أي أجعل الله لي كفيلا، كأنه جعل الله كفيل ضمين له، لأن هذا الرجل ما وثق به إلا بعد أن حلف بالله فقال والله، فقد جعل الله كفيلا عليه. فيجب الوفاء باليمين ولا يجوز الحنث فيها إلا إذا كان غيرها خير منها، كما جاء في الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، كما لو أنه قال والله ما أزور فلان فرأى بعد ذلك أن الخير يزوره ويكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه ثم يزور أخاه المسلم. وإلا الأصل الوفاء باليمين، ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. ثم قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش يطلق على مجموعة الجيش الخارجين للجهاد في سبيل الله، وأما السرية فالسرية قطعة من الجيش، مجموعة من الجيش تنطلق، تكون خفيفة وعددهم ليس بكثير، قيل 400 فما دون، والجيش قد يكون 1000 أو 2000 أو أكثر، تنطلق لمهمة معينة وترجع إلى الجيش. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. وهذا دليل أنه لا بد من أمير للجيش، لا بد أن يكون الجيش أو السرية لهم أمير يأتمرون بأمره ويصدرون عن أمره ويطيعونه في غير معصية الله. قال: أوصاه بتقوى الله، لأن تقوى الله هي ملاك الأمر، وهي أن يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويتقي ويحذر من معصية الله على نور من الله يخشى عقوبة الله. فالتقوى هي أساس الأمر، ولا بد منها، ولا إيمان إلا بتقوى، ومن اتقى الله وقاه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر نعم يوصي ويأمر أميره بتقوى الله ومن معهم المسلمين خيرا، يعني وأوصاه بمن معهم من المسلمين خيرا. والوصية هي العهد المؤكد الشديد، فيوصي يرفق بهم، والضعيف أمير الركب، لا تشق عليهم، لا تحملهم ما لا يطيقون. قال وأوصاه نعم ومن معهم من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله، يعني ابتدئوا غزوكم باسم الله بالتبرك والابتداء باسمه جل وعلا، فإن فيه البركة. وفي سبيل الله إشارة للإخلاص، أن يكون غزوكم في سبيل الله ابتغاء وجه الله، لتكون كلمة الله هي العليا، ما هو في سبيل المال أو الغنيمة أو سبيل المدح أو الرياء أو المقاتلة عن القبيلة، وإنما يكون الحامل عليه الإخلاص لله جل وعلا. قاتلوا من كفر بالله، هذا هو الذي يقاتل الكافر، وليس كل كافر يقاتل، وإنما يقاتل الكافر الحربي الذي لا عهد له، الذي يجاهر بالعداوة ولا عهد له عند المسلمين. أما الكافر الذمي أو المعاهد أو الذي دخل البلد بأمان، هذا ما يجوز التعرض له، بل يجب الوفاء، ويدخل في الآية السابقة الوفاء بالعهد له. قال اغزوا ولا تغلوا، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذا غلول. وقد قال الله جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الغلول عار ونار يوم القيامة. ولما قتل خادم له صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، جاءه سهم غرب فقتله، فلما دفنوا قال بعض الصحابة هنيئا له، له الجنة. قال وما يدريك، إن الشملة التي غلها تحترق عليه نارا في قبره. الشملة نوع من اللباس لا قيمة له، فهو غلها قبل أن تقسم، فالنبي أخبر أنه يعذب في قبره فيها، وهو صاحب رسول الله وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغلول كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغلوا، قال ولا تغدروا، الغدر هو الخيانة، لا تغدروا بأحد، ولهذا دين الإسلام ما في غدر يا أخوان. قال فانبذ إليهم على سواء، دين الإسلام ما جاء لقتل الناس، جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، جاء بإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولهذا ما يقتل مباشرة، يعطى خيارات، الخيار الثالث هو القتل إذا أبى إلا هو، لأن الله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال ولا تغدروا ولا تمثلوا، التمثيل هو التشويه بالقتيل بقطع أنفه أو أذنه أو شيء من أعضائه نكاية به، هذا لا يجوز في دين الإسلام. الإسلام ما يريد الانتقام من الناس، يريد قتل الناس لأنهم أناس، لا، يريد قتل من كفر بالله وأبى أن يدخل في الإسلام وأبى أن يدفع الجزية، فهذا لا حيلة فيه، هو الذي اختار هذا الطريق. ولكن هذا عندما يكون قوة الإسلام والمسلمين كلهم الغلبة. قال ولا بد أيضا في الجهاد من راية إمام، لا بد يكون تحت راية إمام مع سواد المسلمين، وأن تكون المصلحة أغلب من المفسدة، يكون عندهم من القوة ما يتمكنون به من قتال الأعداء، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى منع نبيه صلى الله عليه وسلم من القتال في مكة والجهاد، فكان الصحابة يحاولون ويأتون إليه فأبى عليهم، فلما جاء المدينة وصار له شوكة وقوة وجماعة، عند ذلك أذن له في الجهاد في سبيل الله. قال ولا تقتلوا وليدا، الوليد الصغير، يعني لا تقتلوا صبيا أو طفلا. قال ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثلاث خصال، هذا رد على من يقول الإسلام دين القتل ودين الإرهاب، لا، دين الرحمة، لكن بدل أن يبقى الناس على الكفر فيصيرون إلى النار، يخرجهم من اعتنق هذا الإسلام، أخرجه الله من سبب دخول النار من الكفر إلى سبب دخول الجنة وهو الإيمان بالله جل وعلا، مع أن له الخير له في الدنيا والآخرة. قال فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، فأيتهن ما أجبوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هنا هذه في صحيح مسلم، هذا لفظ مسلم بثم، لكن جاء الحديث عند أبي داود وعند كتاب الأموال لأبي عبيد بدونها، وهو الصواب، لأن هذه الثلاث، هذه ادعهم إلى الإسلام تفصيل للخلال التي قال فيها فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فهذا بدل بعض من كل. بعد أن ذكر الخلال بدأ يفصل فيها، ذكر ثلاث خلال أو خصال جملة، ثم بدأ بذكرها واحدة واحدة، فقال ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ادعوهم إلى الإسلام، أسلموا تسلموا، اشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، فإن استجابوا لذلك فكف عنهم، أبدا صاروا من أهل الإسلام ولا تقاتلهم، ويؤمرون بشرائع الإسلام. قال ثم ادعهم إلى التحول من دار المهاجرين، ثم أخبرهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهي المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الهجرة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلد الإسلام، البلد الإسلامي الوحيد هو المدينة، لكن ما حولها حتى مكة كانت دار كفر، ما كانت دار إسلام. فكان يأمر أمير الجيش بأن يدعوهم إلى الإسلام، هذه الأمر الأول. فإن استجابوا قالوا نعم رضينا ودخلنا في دين الإسلام أسلمنا، يأمرهم بالتحول، لكن هذا التحول ليس فرضا ولا واجبا، يدعوهم بالتحول إلى دار الهجرة إلى المدينة. قال فإن وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني إذا بعد أن أسلموا هاجروا صاروا من المهاجرين، لهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، لهم من الغنيمة، لهم من الفيء. قال فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أسلموا وقالوا لا نحن نسلم وندخل في الإسلام لكن نبقى مع إبلنا، نبقى في بلدنا ما نخرج منها، قال فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أي أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى. الأعراب الذين أسلموا لكن بقوا مع الإبل ينتقلون وراءهم ولم يهاجروا للمدينة، هؤلاء مسلمون يكف عنهم لا يقاتلون، لكن ليس لهم نصيب في الغنيمة ولا في الفي. قال فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني أبوا الإسلام. الأمر الأول، هذه الخصلة الأولى أو الخلة الأولى، فقالوا لا ما ندخل في الإسلام. قال فاسألهم الجزية، والجزية هم أن يدفعوا مبلغا، يدفع الرجال الأحرار البالغون، يضرب عليه فدية، قيل إنه دينار على كل حالم، يعني كل محتلم يكون بالغ في السنة يدفع دينار واحد يقر على دينه ويحميه المسلمون، هذه الجزية، لكن يعطي هذه الجزية عن يد وهو صاغر إذلال له حتى يمل من دفع الجزية ويدخل في الإسلام ويصبح من المسلمين. وقد حصل هذا لما فتح أمير المؤمنين العراق وغيرها، من أبى ضربوا عليه الجزية، لكن تحولوا بعد ذلك لما رأوا محاسن الإسلام وخير الإسلام، دخلوا في دين الله عز وجل وتركوا ما كانوا عليه، لأن الإسلام خير كله، الإسلام خير كله إن اتبعوه من أول مرة، وإلا حتى من قال أنا أريد أدفع الجزية ولا أدخل الإسلام سيتحول بعد ذلك لما يرى من فضائل الإسلام وخيره وهذا الدين المبارك. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. اختلف العلماء على من تؤخذ الجزية، فقال الإمام مالك رحمه الله تؤخذ الجزية من كل كافر، كل مشرك، كتابي أو غير كتابي، عربي أو غير عربي، من كل كافر. والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة، قال تؤخذ الجزية من كل، من أهل الكتاب إلا إذا كان عربيا، إذا كان من العرب لا، إما يسلم وإما يقاتل. وقال الشافعي تؤخذ من كل كتاب عربي أو غير عربي، والراجح والله أعلم هو القول الأول قول الإمام مالك، وهو أن كل كافر عربيا أو غير عربي كتابي أو غير كتابي إذا قتله المسلمون يخيرونه بين هذه الأمور الثلاثة. والدليل أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القبائل التي كان يرسل أمراءه إليها كما في هذا الحديث هم من العرب، هم من العرب ليسوا من أهل الكتاب حول المدينة، ولهذا قال يكونون كأعراب المسلمين. وتخصيصه بأهل الكتاب ما علي، نعم جاء في أهل الكتاب لكن لا يمنع أن يؤخذ من غيرهم، هذا هو الصواب. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. قال فاقبل منهم وكف عنهم، هذا دين الإسلام دين الرحمة لا إكراه في الدين. يقول له أسلم، أبى ما يريد الإسلام. قال إذن تدفع جزية دينار في السنة كلها دينار واحد، فإن أبى لا يريد الإسلام ولا يريد يدفع جزية هو الذي اختار القتل، هو الذي اختار. قال فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، إذا لا يكون القتل إلا بعد أن يخيروا ولا يأخذون على غرة، فإن أبوا إلا القتل فالقتل. قال وإذا حاصرت أهل حصن، والحصن هو المكان الذي يعني يحصن ويكون منيعا لا يدخله العدو ولا يصل إلى ما بداخله، فالغالب أن الناس إذا جاءهم عدو يقاتلهم يتحصنون ويغلقون أبواب الحصن حيث ما أحد يستطيع يجتاز أو يدخل عليهم حصنهم. قال وإذا حصرت أهل حصن فأردوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. هذا محل الشاهد من الحديث، حاصرت أهل حصن أو أهل بلد فقالوا ننزل على حكمك بشرط أن تجعل لنا ذمة الله وذمة نبيه، أن تجعل لنا عهد الله وعهد نبيه، تقول انزلوا ولكم عهد الله لكم عهد نبيه. قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، قل لكم عهد علي، لكم علي عهد، أنا أعاهدكم، لكم علي عهد عندي أنا وعهد أصحابي وذمة أصحابي. قال فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. تخفروا يعني تنقضوا، تنقض هذه الذمة، والأصل المسلم لا يخفر ذمته ولا ينقض العهد، لكن لو فرض أنه اعتدى واحد من أفراد الجيش جاهل ما عنده معرفة حصل منه اعتداء، إذن حصل إخلال بالذمة والعهد، فيكون إخلال العهد والذمة في حقي في حقي في حقك أنت ومن معك. مع أن أهل العلم قالوا النهي هنا لكراهة التنزيه، لا تجعلوا لهم ذمة الله، نهي كراهة، لكن لو جعل لهم ذمة الله وذمة نبيه لا بأس بذلك، لأنهم يقاتلون ملتزمين بأحكام الله وأحكام رسول بالشريعة، فهم سيجعل لهم عهد الله وعهد نبيه لأنهم سيتعاملون معهم وفق ما أمرهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أيضا هنا النهي للتنزيه، قالوا لك لا تقول أنزلكم على حكم الله، هذا للتنزيه، لكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا. نعم لا شك أن الإنسان مأمور بتحكيم شرع الله وبتحكيم أحكام الله في مع المقاتلين والمعاهدين ومع كل أحد، فالإنسان يجتهد وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والذي يتولى الحكم في هذه من يكون عنده علم وبصيرة ومعرفة بالشرع، لكن هنا النهي للكراهية كراهة التنزيه. إذا محل الشاهد هو قوله فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لا تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه لئلا تخفروا أو تنقضوا هذا العهد وهذه الذمة فيكون هذا نقص منكم وإضرار بالآخرين، وهذا نقص التوحيد في قلوبكم، وإلا يجب أن تعظموا الله، فإذا عهدتم بالله لا تنقضوا العهد ولا الميثاق. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ثم قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام جمع قسم، والمراد اليمين، يحلف على الله: والله لتفعلن كذا، أو والله لا يغفر الله لفلان. فبين المؤلف رحمه الله هنا نوع من أنواع الإقسام، الأقسام أو من باب الإقسام على الله، وهو القسم الذي يتضمن الحجر على الله، يحجر على الله: والله ما يغفر الله لفلان. ولهذا قال أهل العلم إن الإقسام على الله ثلاث أنواع. النوع الأول الإقسام بما أخبر الله به ورسوله من نفي وإثبات، فهذا لا بأس به، كقوله: بلى وربي لتبعثن. أقسم على خبر الله، على خبر الله أنهم سيبعثون وأن الساعة حق، لا بأس بهذا. تقول: والله إن الله فرض الصلاة، والله إن الله حرم الربا، أقسم على ربي أنه حرم الربا، لا بأس. هذا على سبيل الإخبار فيما جعله الله، هذا لا حرج فيه، بل إذا احتج إلى ذلك يقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم على البعث. والقسم الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن به، هذا جائز. ومثل ذلك قصة أنس بن النضر في البخاري وغيره، لما كسرت أخته الربيع بنت النضر ثنية جارية من الأنصار، كسرت سنها، فجاء الأنصار يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أخوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص، السن بالسن، ما دام كسرت سنها تكسر سن الربيع. فقال أخوها: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فما لبثوا أن عفى الأنصار وأخذوا الأرش، وجاءوا وقالوا: خلاص ما نريد القصاص، يعطوننا شيء مقابل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكن أنس بن النضر هنا ما أقسم على الله على سبيل الحجر والمنع، والله ما ينفذ أمر الله، لا، أقسم من باب حسن ظنه بالله، أن الله جل وعلا لن يمكن هؤلاء من كسر ثنية الربيع، لكن هو يحسن الظن ويرجو من الله أنهم يتنازلون، وهذا الذي حصل. وهذا والدليل أنه من باب حسن الظن بالله أن النبي ما أنكر عليه. لو كان أنس يعترض على حكم الله لقال: كفرت، ما تريد حكم الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن هو النبي علم أن قصده حسن الظن، ولهذا قال بعد ذلك: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وجاء في الحديث صحيح بعض أهل العلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، لتقى وصلاحه. لكن انتبه تختبر ربك، انتبه، إنسان أدرى بنفسه، كلنا ذنوب ومعاصي، ولكن إذا وقع أمر لا تقسم، لكن إلجأ إلى الله، أدعوه، ابتهل إليه، تضرع، اسأله أن لا يقع هذا الأمر، أن يصرفه الله عنك، لكن لا تقسم على الله. وقد جاء عن بعض السلف مثل هذا، قال أن أحد السلف غاب عني اسمه الآن، جاءوه وكان مستجاب الدعوة، فقالوا، وكان المسلمون في قتال الكفار، فقالوا: يا فلان، أقسم على ربك أن ينصرنا على عدونا. فلما ألحوا عليه قام ودعا وقال: أقسم عليك يا ربي أن تنصرنا عليهم وأن تجعلني أول قتيل. هذا الصدق، يقسم على الله ويطلب أن يكون هو أول شهيد، لأنه صادق. فحصل هذا، كان هو أول قتيل، ثم نصر الله المسلمين. فالحاصل أن هذا الباب المراد به الإقسام على الله على سبيل الحجر والمنع لله جل وعلا، فهذا من كبائر الذنوب ولهذا ذكر الحديث الذي فيه حديث جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان, هذا أقسم على الله حجر والله ما يغفر الله, يعني لا تغفر له, والله ما تغفر له, أنت تحجر على ربك أنت. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي, يتألى يعني يحلف من الألية وهي الحلف, آل الرجل يعني حلف, من ذا الذي يتألى علي يحلف علي يقسم علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك, نعوذ بالله. رواه مسلم في صحيح, أقسم على الله على سبيل المنع. وقد جاء يعني وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد, نعم ما هو عالم, العالم ما يحلف على الله ولا يقسم على الله على سبيل الحجر والمنع, يعرف قدر الله جل وعلا وأنه فعال لما يريد لما يريد وأنه يفعل ما يشاء وأنه لا أحد يستطيع يمنعه مما يريد جل وعلا. قال أن القائل إن القائل رجل عابد, قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا اللفظ رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. وفيه أكنت, أن الله جل وعلا قال أكنت بعالما أو أكنت على ما في يدي قادرا, ثم قال للمذنب ادخل الجنة وللآخر اذهبوا به إلى النار, نعوذ بالله. وجاء في حديث رواه أبو داود عن عكرمة عن عمار قال دخلت عن عكرمة ابن عمار قال دخلت مسجد المدينة, هذا المسجد المبارك, فناداني شيخ فقال يا يمامي يا يمامي, يعني عكرمة بن عمار من اليمامة والناس يعرفون بعضهم بأشكالهم طريقتهم لباسهم, فلما دخل المسجد نظر إليه هذا الشيخ ولا يعرفه فقال له يا يمامي أنت من أهل اليمامة تعال, قال تعال تعالي وما أعرفه, قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلنك الجنة, لا تقل لرجل والله ما يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. قال فقلت من أنت يرحمك الله, قال أبو هريرة, فقلت إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه, إذا غضب عليه قد يحصل, شو عند غيرة شاب الولد يفعل أفعال منكرة معاصي وينهاه ولا ينتهي, ما يجوز تقول والله والله أنت تدخل النار أنت, والله ما يغفر الله لك, والله ما يدخلك الله الجنة, اتق الله, الأعمال بالخواتيم ما تدري ماذا يختم له. قال إن أحدنا, قال هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال أبو هريرة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه مذنب, فجعل يقول أقصر عما أنت فيه, المجتهد في العبادة يقول للمذنب أقصر اترك ما أنت فيه من المعاصي والذنوب أقصر عما أنت فيه, فيقول خلني وربي. قال فوجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر, قال خلني وربي, أبعثت علي رقيبا, قال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا, هذا أقسام على الله منع حجر على الله. قال فبعث إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي, وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي, قال لا يا ربي, قال اذهبوا به إلى النار. إذن خلاصة هذا الباب أنه لا يجوز للعبد أن يقسم على الله على سبيل الحجر والمنع, أما إذا كان على سبيل الإخبار أو ما أخبر الله به فهذا لا بأس به, وأما إذا كان على حسن الظن فالنصوص الواردة تدل على أنه يجوز حسنه على سبيل حسن الظن, لكن الإنسان أدرى بنفسه وضعفه, لكن يسأل الله عز وجل أن لا يقع هذا الأمر ويلجأ إليه دون أن يقسم. فالحاصل أن من حصل منه الإقسام على الله على سبيل الحجر والمنع أن هذا من أخطر الذنوب وأكبر الذنوب الذي يجب على كل مسلم أن يتجنبه، فالموحد حقا يجتنب هذا ولا يقترب منه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول في تفسير السعدي رحمة الله عليه لقوله تعالى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، أي بعيسى لأنه كان بكلمة الله، يقول السائل هل كان عيسى عليه السلام ضمن بشارة زكريا عليه السلام؟ أعد الآية. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. العلماء يقولون إن يحيى وعيسى عليهم السلام ابني الخالة، فيحيى ابن زكريا وكلمة الله هو عيسى، وإذا كان السعدي قد قال هذا فهذا لا شك له وجه من النظر، لأنه أخبره بأن الله سيرزقه يحيى وأن يحيى سيصدق بعيسى بن مريم بكلمة الله، ففيه بشارة ضمنا تضمنت البشارة بوجود عيسى، لكن يحتاج إلى مراجعة والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ترد في بعض الآيات عن الكفار فلا يؤمنون إلا قليلا، ما معنى الإيمان القليل هنا، وكيف نجمع بينها وبين ما جاء في السنة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؟ فلا يؤمنون إلا قليلا للمفسرين فيها قولان، فمنهم من قال فلا يؤمنون إلا قليلا إلا إيمانا قليلا لا يكفي في دخولهم في الإسلام، مثل كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يؤمنون توحيد الربوبية لكن ما يأتون بتوحيد الألوهية، هذا قول، قالوا لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يكفي في دخولهم في الإسلام. ومن العلم من قال فلا يؤمنون إلا قليلا، أي فلا يؤمنوا إلا قليل منهم، الكفار لا يؤمنونهم إلا القليل، وهذا عليه أكثر المفسر أو كثير من المفسرين. وأما الحديث يا أخي، الحديث في المؤمنين في المسلمين، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، يعني بعد لا إله إلا الله لا بد يأتي بلا إله إلا الله، من لم يأتي بلا إله إلا الله فلا يدخل الجنة أصلا، فقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحديث لا بد من لا إله إلا الله يا أخوان، أشهد أن لا بد منها، لكن هؤلاء والله أعلم هؤلاء قوم أتوا بالشهادة لا إله إلا الله ثم ماتوا مثلا بعد ذلك وما تابوا من جميع الذنوب، أو أنهم قالوا لا إله إلا الله ولكنهم أسرفوا على أنفسهم، فالحاصل أنهم لا بد أنهم من أهل الإسلام، لأنه لا يخرج من النار إلا عصاة الموحدين، وأما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحون وما هم منها بمخرجين، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة متفق عليها أنه لا يخرج من النار إلا الموحدون من مات على التوحيد لكن عنده ذنوب، حديث الشفاعة تدل على هذا، أما الكافر المحض لا يموت فيها ولا يحيى وما هم منها بمخرجين خالدين فيها أبدا، فأصلا ما في تعارض الحديث في الموحدين في عصاة الموحدين والآيات في الكفار الخلص، فلا يؤمنهم إلا قليل، أكثر الكفار يبقون على ما هم عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.